هتبدأوا بالأيمان. بالأيمان لا بالأيمان طبعا. بالأيمان هم يقسمونها 50 يمين كسائر أنواع اللوث. اللوث يعني إيه عندكم حتى في الهامش؟ البينة الضعيفة. البينة الضعيفة قوله ولكن يمين على المدعى عليه. أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، هذا بإجماع. طيب غير الأموال؟ قال اختلفوا في غير ذلك، في غير الأموال. فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق. أنت عندك إيه؟ حق. لا هي حد. حد في الحدود طبعا. في حد، في حد أو طلاق أو نكاح أو عتق. ما دليله؟ أخذا بظاهر عموم الحديث، حديث المخصص. فإنك اللي هو المدعى عليه يعني امتنع عن الحلف، حلف المدعي وثبت الدعوى يأخذ الحق. وقال أبو حنيفة رحمه الله يحلف على الطلاق والنكاح والعتق وإنك لزمه ذلك كله. قال ولا يستحلف في الحدود. هذا يؤكد لك أن كلمة حق يعني حد. حديث 34 قرأناه صح؟ لكن لم نقرأ الشرح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال في الشرح أورد مسلم هذا الحديث عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. مروان بن الحكم أحد ولفاء بني أمية، لكن هو كان وليا على المدينة قبل أن يكون خليفة. قبل أن يكون خليفة، لأن لما كان خليفة كان بالشام وليس بالمدينة. لما كان خليفة كان بالشام، وهذا النوع في المدينة دل على أن ذلك كان أثناء إمارته للمدينة المنورة وليس عند تولي الخلافة. فقام إليه رجل، إذن هو يريد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة. لماذا؟ لأن هو يصلي بالناس، وإذا صلى بالناس ينصرفون ولا يستمعون الخطبة. لماذا؟ يعني لأن قد يكون لعدم حبهم له. لأن الخطيب في الغالب يعني إذا كان هو يعني زاهدا في الدنيا يؤثر في الناس، بخلاف إن لم يكن كذلك. كذلك كان يتدخل في الأمور السياسية في الخطبة، وأحيانا كان يعني إيه يهاجم عليه رحمه الله رضي الله عنه. مفهوم؟ فكان الناس ينفضون، إذا صلى انصرف. فماذا يفعل حتى يجعلهم يستمعون إليه؟ يخطب الأول ثم يصلي في الآخر. فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة. فقال قد ترك ما هنالك، يعني ما تقوله يعني الأمور تغيرت بخلاف العصر الأول، بخلاف العصر. فقال أبو سعيد الخدري راوي الحديث أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني من إنكاره المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره. في الحديث دليل على أنه لم يعمل بذلك أحد قبل مروان، لأنك لما تقرأ الروايات التاريخية يعني تجد بعضهم ينسب ذلك إلى معاوية، ينسب ذلك إلى عثمان، ينسب ذلك إلى عمر رضي الله عنه. وهو يشير إلى ضعف أسانيد هذه الروايات، لأن هذا في صحيح مسلم، إذن بسند قوي صح؟ في هذا الحديث دليل على أنه لم يعمل بذلك أحد قبل مروان، يعني خلافا لما يروى في ذلك بسنيد ليس بقوي. فإن قيل كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المنكر حتى أنكره هذا الرجل؟ يعني طبعا أبو سعيد صحابي، لكن هذا الرجل أيضا قد يكون صحابيا سعيد. قيل يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في تقديم الخضر، يعني أتى متأخرا، وأن الرجل أنكره على، يعني كان أقرب إلى مروان من أبي سعيد. ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام، هذا احتمال. ويحتمل أنه كان حاضرا لكنه خاف على نفسه إن غير حصول فتنة بسبب إنكاري فسقط عليه الإنكار، هذا احتمال. فسقط عنه هنا، فسقط عنه، فسقط عنه الإنكار، عنه. فسقط عنه الإنكار. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار يعني، لكن كان بعيدا مثلا، لما هم كان هذا أقرب أو أسرع. واحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل، يعني ابتدأه بالبدار وهو فعل الشيء بسرعة، فعضده أبو سعيد، يعني قوة فعله بأنه على الصواب، وذكر في ذلك الحديث والله أعلم. قد جاء في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرجاه في باب صلاة العيدين، لكن هذا الحديث لو قرأت أنت في التخريج يقول رواه مسلم برقم 49، رقم 49 يكون فين؟ في الإيمان، لأنه بدأ في الإيمان صحيح. لماذا؟ لأنه قال وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا الحديث أورده في باب الإيمان، لكن روى الحديث أو الرواية التي سيذكرها المصنف الآن في صلاة العيدين، أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين أراد أن يصعد المنبر، يعني لما جاء مروان ليصعد المنبر أبو سعيد جذبه. وكان جميعا، يعني العبارة يعني غير واضحة. لما رجعت لشرح ابن فرح قال وكان جاء معا، يعني أبو سعيد ومروان كأنهم جاء معا يمشيان، فهذا اتجه إلى المنبر وهذا بجانبه لأنهم أتيا معا، فلما هم بصعود المنبر جذبه لأنه قريب منه عن هذه الرواية. فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل، يعني قال السبق قبل الخطبة قال قد ذهب ما هنا. فيحتمل أنهما قضيتان لا بأس، يعني لا بأس أن مروان واظب على ذلك والإنكار عليه أيضا يتم في كل مرة. وأما قوله فليغيره بيده، فليغيره بيده فهو أمر إيجاب، إن الأمر قد يكون للند أو لما تعلمون من غير ذلك، هو أمر إيجاب بإجماع الأمة، يعني الدليل على أنه أمر إيجاب الإجماع. وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هو أيضا من النصيحة التي هي الدين، دين النصيحة. ثم أتى بما يظن أنه يعارض ذلك. وقال وأما قوله تعالى عليكم أنفسكم، دار آية أن لا تبالوا بالأمر المعروف عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرنا أن الأمر المعروف عن المنكر واجب. ده ليه؟ لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية الكريمة إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيره، مثل قوله ولا تزر وازرة وزر. وإذا كان كذلك، يعني المقصود من الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم المقصرون، وإذا كان كذلك فمما كلف به، وقال كتب المسلم هي المعنى صحيح، فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك، لا عتاب عليه، لا يؤاخذ، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول. أنت عليك أن تأمره يا فلان صلي، إن صلى صلى، لم يصلي أنت فعلت ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر، إذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر. ثم إنه قد يتعين يصير فرض عين، أنه قد يتعين يعني يصير فرض عين. متى يصير فرض عين؟ هو أعطى صورتين، يصير الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين في صورتين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، إذا كان هذا الأمر المعروف أو المنكر في موضع لا يعلم إلا هو فقط، إذن يتعين عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، يعني يستطيع أن يزيله فعلا ليس مجرد كلام. إذن هذه هي الصورة الثانية، الأولى إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. الثاني سيعطي تصويرا له. ما هي صورة الثاني؟ كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه. غلام هنا مقصود بإيه؟ الولد ولا إيه؟ الولد صغير؟ الرقيق. لأنه قال إيه؟ ولده. صح؟ كمن يرى زوجته أو ولده، طبعا الولد يقصد على الذكر والأنثى يطلق، أو غلامه الرقيق وتدخل في الجارية أيضا طبعا، على منكر أو تقصير، أو تقصير، لأن المنكر هو فعل المنكر. هذه صورة. الصورة الثانية تقصير في الواجب، يعني ليس فعل معصية، لكن مثلا يخل بالصلاة، مثلا يخل بالصلاة أو يؤخرها أو يصليها في وقت الثانية، فهنا أدم عليه لكن مع تقصير. الأول يفعل منكرا، أو الثانية تقصير، يعني تقصير في المعروف أو الواجب. واضح؟ طبعا هذا يقول ايه ان لا يتمكن من ازالته الا هو، لانه يستطيع ان يامر الزوجه وابنها. طبعا هذا ان كان له سلطان على الزوجه، لكن هب انه ليس له سلطان على الزوجه، الزوجه هي التي لا سلطان عليها، يسقط ولا لا يسقط؟ يسقط، يسقط من خاف. قال العلماء: ولا يسقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يقبل في ظنه، يعني يغلب على ظني ان فلان هذا يعني فاسق وماجن، مهما اكلمه لا يستقبل الكلام ولا يسقط، بل يجب عليه فعله، فان الذكرى تنفع منه. وقد تقدم أنما عليه أن يأمر وينهى، أنما عليه أن يأمر وينهى فقط وليس عليه القبول. قال الله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. قال العلماء: ولا يشترط في الآمر، ليس الأمر، ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال، يعني من الصالحين والعلماء وهكذا، ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مرتكبا خلاف ذلك. يعني يأتي في الامتحان يقول: يا فلان ذاكر، وهو لا يذاكر. بل عليه الأمر وإن كان مرتكبا خلاف ذلك، لأنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه. فإذا إيه؟ أخذ، وأنت عندك أخذ، لا إيه أخلى، خير، يعني الذال لام، هي حتى تشبه الذل. فإذا أخل بأحدهما لا يسقط عنه الآخر، فإذا أخل بأحدهما لا يسقط عنه الآخر، اللي هو الأمر المعروف أن عنه، اللي هو المذاكرة، يعني إن أخل هو لم يذاكر يطالب غيره بالمذاكرة. قالوا: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، الأمراء يعني أصحاب الولايات، نحن الولاية فقط لا هي الولايات، بل ذلك ثابت لأحد المسلمين غير الأمراء، وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. يكون عالما بما يأمر به أو ينهى عنه. فإن كان من الأمور الظاهرة، فإن كان من الأمور الظاهرة، البقي هذا زيادة يعني غير موجودة في المخ، فإن كان من الأمور الظاهرة يعني ما يأمر به وينهى عنه كما ذكر هو، لكن ليس موجود، مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فكل المسلمين علماء به. يعني لا تقول: يا فلان أنت يعني تأمر الناس وتنهى الناس، أنت لست عالما، لا، تنظر بماذا يأمر الناس أو ينهاهم. إن كان أمر، إن كان أمرا عاما مثل الصلاة والصوم يتكلم فيه كل الناس، إن كان في أمور دقيقة لا، إذا يتكلم فيها إيه؟ العلماء وطلبة العلم. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. والعلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. لماذا؟ يعلل لماذا لا ينكر المختلف فيه. لأن على أحد المذهبين أن كل مجتهد مصيب. إن قلنا كل مجتهد مصيب فكيف تنكر على مصيب؟ أو كيف تنكر على وكالة أنثى؟ كيف تنكر على مصيبة؟ طيب وهو المختار عند كثير من المحققين. وعلى المذهب الآخر أن المصيبة واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم موضوع عنه، يعني على المخطئ إثم موضوع على المخطئ عن المخطئ لأنه من أهل الاجتهاد. موضوع يعني عنه مرفوع عنه مرفوع عنه. طيب أنا عندي من عند كثير لا معنى موضوع موضوع عنه يعني لا يؤخذ به لا يؤخذ به. والإثم موضوع عنه لكن على جهة النصيحة. ما هو الذي على جهة النصيحة؟ هو كلمة سخط لكن نندبه على جهة النصيحة، يعني نجعله مندوبا على جهة النصيحة للخروج من الخلاف. فهو حسن مندوب إلى فعله برفق. قال شيخ محي الدين رحمه الله: واعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، يعني صار الناس لا يفعلون ذلك الأمر، لا يأمرون ولا ينهون، من أزمان متطاولة. ولم يبق منه في هذه الأزمان زمن النووي إلا رسوم قليلة جدا. الرسوم الأصل فيها هي الآثار الباقية، يعني لما تأتي مدينة هدمت مثلا مثل لوط أو ثمود أو عاد تجد آثار، فهذه تسمى الرسوم، يعني يقصد البقية القليلة. هذا من حيث الواقع لا يوجد إلا رسوم قليلة جدا، لكن من حيث الشرع وهو باب عظيم به قوام الأمر. قوام الأمر يعني قالوا يعني نظامه وعماده، يعني ما يعتمد عليه مثل العمود الذي يقيم البناء. وملاكه يعني ما يقوم به، باب عظيم عظيم به قوام الأمر وملاك. ويمكن أن تقرأه ملاك أيضا بالكسر. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وإذا لم يخوض على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم جميعا. فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لنفسه وللأمة، لا سيما وقد ذهب معظمه، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. يعني كان له جاه لا لا لا تهب هذا الشخص، لا تخف منه، فإن الله تعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره. واعلم أن الأجر على قدر النصر. هذه العبارة أتى بها نكسة واجه من هو صاحب رتبة وجاه، إن كنت ستتعب أو يصيبك منه شيء فالأجر على قدر النصر. يحصل التعب. وأن يتركه أيضا لصداقته ومودته، كان صديقا له ويحبه فلا يريد أن يعكر عليه. فإن الصديق الإنسان يعني الصديق الحق للإنسان هو الذي يسعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنيا. وعدو لأنه قد يكون فيه نقص، هو يتاجر يبيع أشياء مختلفة فيها شيء حرام، قلت له يا فلان اترك هذا الحرام، الربح سيقل في الظاهر صحيح، ويحدث نقص في الدنيا. فإن الصديق للإنسان هو الذي يسعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنيا. وعدوه من يسعى في ذهاب آخرته كلها أو نقصها، وإن حصل بسببه نفع في دنيا. الآن سينتقل إلى بعض آداب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول: وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من ذلك برفق. الحكمة ليكون أقرب إلى تحصيل المقصود، ليس من أجل أن تقول وتقول أنا أبرأت ذمتي، لا، حاول أن يكون في كلامك فائدة. فقد قال الشافعي رحمه الله: من وعظ وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزاما، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. شانه تعالك إيه؟ وعابه وعابه المخطوط وعابه، ولكن في الشروح وشانه، لكن وعابه صحيح. لا، والشين عكس الزين، والعيب أيضا عكسه. ومما يتساهل الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأوا إنسانا يبيع متاعا أو حيوانا فيه عيب ولا يبينه، فلا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهم مسؤولون عن ذلك، يعني عن تبيين ذلك العيب الذي في السلع. واضح؟ فإن الدين النصيحة، ومن لم ينصح فقد غش. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الشرح هنا للجملة الأخيرة: فإن لم يستطع فبقلبه، يعني يغيره بقلبه. فكيف سيغيره بقلبه؟ وبالقلب لا يحصل التغيير أصلا، صح؟ لذلك هو يبين ذلك، يعني يحدث إشكال، كيف يغيره بقلبه؟ الإنكار بالقلب لا يغير، صح؟ فقال معناه: فلينكره بقلب. وليس ذلك بإزالة وتغيير، لكنه هو الذي في وسعه فقط، يعني حتى لا يستمر هو نفسه بعد ذلك في المعاصي، لابد أن يكرهه. وقوله: وذلك أضعف الإيمان، معناه والله أعلم أقله ثمرة. يعني يؤجر على ذلك، لكن هذه الثمرة أو هذا الثواب يكون أقل في مسألة التغيير بالقلب دون اللسان واليد.